أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد جعل الله تعالى للصبر الثواب الجزيل والأجر العظيم في آيات من الذكر الحكيم وأحاديث رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وجاء فضله في آثار الصحابة والتابعين، كما أن يعني نصيفه الشكر، يعني الذي لا يخفى فضله وهو مع الصبر هو نصفان، الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. والإمام ابن القيم الجوزية كتب في ذلك كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، كتب في ذلك فأحسن وجمع فأجاد ونظر فحقق رضي الله عنه. ها نحن ما زلنا في مقدمة بين يدي الكتاب، فانتهينا من المقدمة 11 والتي تدور حول أن الصبر لقاح البصيرة. واضح إخواني، والصبر لقاح اليقين. وما زلنا مع المقدمة 12 والتي تدور حول الحكمة من إحباط آدم إلى الأرض. أيها الإخوة الكرام، الحكمة من إحباط آدم وذريته إلى الأرض. وكان آخر كلام بالأمس يعني هو أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، يعني فمن أسمائه الغفور الرحيم العفو الحليم الخافض الرافع المعز المدل المحيي المميت الوارث الصبور. واضح. ولا بد من ظهور أثر هذه الأسماء، فاقتضت حكمته جل وعلا سبحانه وتعالى أن ينزل آدم وذريته دارا يظهر عليهم فيها أثر أسمائه الحسنى، يعني واضح، يغفر فيها لمن يشاء ويرحم من يشاء ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء ويعز من يشاء، يعني واضح إخواني، ويعز من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء وينتقم ممن يشاء ويعطي ويمنع ويقبض ويبسط إلى غير ذلك من ظهور أثر أسمائه وصفاته. وأيضا فإنه سبحانه وتعالى الملك الحق المبين، والملك هو الذي يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويهين ويكرم ويعز ويذل. فاقتضى ملكه سبحانه وتعالى أن أنزل آدم وذريته دارا تجري عليهم فيها أحكام الملك، واضح، ثم ينقلهم إلى دار يتم عليهم فيها ذلك. ما زلنا مع بعض الحكم سريعا يا إخواني الكرام، وكذلك يا إخواني مهم جدا إحنا ندرك أنه لما كانت محبة الله وحده هي غاية كمال العبد وسعادته التي لا كمال له ولا سعادة بدونها أصلا. وكانت المحبة الصادقة إنما تتحقق بإيثار المحبوب على غيره من محبوبات النفوس واحتمال أعظم المشاق. وهنا الشاهد في المسألة كلها في طاعته ومرضاته للصبر بن قسين. فبهذا تتحقق المحبة ويعلم ثبوتها في القلب. اختلط حكمته سبحانه وتعالى إخراجهم إلى هذه الدار المحفوفة بالشهوات ومحاب النفوس التي بإيثار المحبوب الحق عليها والإعراض عنها يتحقق حبهم وإيثارهم إياه على غيره. ومن هنا إخواني الكرام كذلك بيتحملوا المشاق الشديدة وركوب الأخطار واحتمال الملامة والصبر على دواعي الغي والضلال ومجاهدتها يقوى سلطان المحبة وتثبت شجرتها في القلب وتعظم ثمرتها. إخواني الكرام يعني وتعظم ثمرتها يعني وتعظم إخواني الكرام ثمرتها وتعظم يعني وتعظم إخواني وتعظم وتعظم ثمرتها يا إخواني الكرام وتعظم ثمرتها واضح على الجوارح. فإن المحبة الثابتة اللازمة على كثرة الموانع والعوارض والصوارف هي المحبة الحقيقية النافعة وهذا له علاقة بالصبر. وأما المحبة المشروطة بالعافية والنعيم واللذة يعني وحصول مراد المحب من محبوبه فليست محبة صادقة واضح محبة صادقة ولا ثبات لها عند المعارضات. هذا واقع إخواني وهذا واقع مشاهد في حياتنا. الذي يعبد الله عز وجل على السراء يعني عندما تحيط به شيء من الضراء فتلاقيه ينفلت يترك الطريق. وهذا مشاهد يعني أنما المحبة المشروطة بالعافية والنعيم واللذة وحصول مراد المحب من محبوبه فليست محبة صادقة ولا ثبت لها عند المعارضات ولا ثبات لها عند المعارضة والموانع. فإن المعلق على الشرط عدم عند عدمه كما هو معلوم يعني ومن ودك لأمر ولا عند انقضائه ومن أرادك أو ومن ودك لأمر يعني إخواني الكرام ومن ودك لأمر يعني ولا عند انقضائه ومن ودك لأمر ولا عند انقضائه. وفرق أخي الكريم وفرق أخي الكريم وفرق أخي الكريم بين من يعبد الله على السراء والرخاء والعافية فقط وبين من يعبده على السراء والضراء والشدة والرخاء والعافية والإيه والبلاء والعافية إخواني والعافية واضح إخواني والعافية والعافية والبلاء واضح. ومن هنا ننتقل إخواني الكرام إلى المقدمة الثالثة عشر يا إخواني الكرام المقدمة الثالثة عشر المقدمة الثالثة عشر يا إخواني المقدمة الثالثة عشر من خلال كلام الإمام رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنه وأرضاه والتي يقول فيها رضي الله عنه والتي يقول فيها واضح والتي يقول فيها والتي يقول فيها والتي يقول فيها من خلال والتي يقول فيها إخواني إن الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه فإن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أن الله والله أن الله لم يخلق عباده عبثا. ودي نقطة محتاجين يعني نتأمل فيها إخواني وندركها ونعيها ونعيشها. هذا إخواني إن الله عز وجل لم يخلق خلقه واضح أو عباده عبثا ولا سدى، وأنكر على من زعم ذلك، فدل على أن هذا منافذ للحكمة يعني ولو منافذ للحكمة ولو كانت جنة آدم هي جنة الخلد لكانوا قد خلقوا في دار لا يؤمرون فيها ولا ينهون، وهذا باطل بقوله أحسب الإنسان أن يترك سدى. واضح يا إخواني أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقالت الإمام الشافعي رضي الله عنه وغيره معطلا لا يؤمر ولا ينهى، وقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، فتعالى لم يخلقهم عبثا ولا تركهم سدى، وجنة الخلد لا تكليف فيها. قالوا فإنه خلقها جزاء للعاملين بقوله تعالى واضح بقوله تعالى فإنه خلقها واضح جزاء للعاملين بقوله تعالى نعم أجر العاملين، وجزاء للمتقين بقوله ولنعم دار المتقين واضح ولنعم دار المتقين واضح ولنعم دار المتقين واضح ودار الثواب بقوله ثوابا من عند الله، فلم يكن ليسكنها إلا من خلقها لهم من العاملين ومن المتقين ومن تبعهم من ذرياتهم وغيرهم من الحور والولدان. وبالجملة إخواني الكرام هذا هو الشاهد، فحكمته تعالى اقتضت أنها لا تنال إلا بعد الابتلاء والامتحان والصبر والجهاد وأنواع الطاعات، وإذا كان هذا مقتضى حكمته فإنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا ما هو مطابق لها، لا يفعل إلا ما هو يعني مطابق لها، لا يفعل إلا ما هو مطابق لها. ثم ننتقل إلى المقدمة الرابعة عشر يا إخواني الكرام، والتي يقول فيها الإمام رضي الله عنه وأرضاه يقول واضح وهو يتكلم عن فضل العلم يعني واضح، فيقول الوجه السادس والوجه السادس يا إخواني والثلاثون الوجه الثالث والثلاثون قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، واضح؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لو فكر الناس كلهم في هذه الصورة لكفتهم، واضح؟ وبيان ذلك أن المراتب أربعة، واستكمالها واضح، وباستكمالها يحصل للشخص غاية يحصل للشخص غاية كماله. أحدها معرفة الحق، الثانية عمله بها، الثالثة تعليمه يعني من لا يحسنه، الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة، ذكر المراتب الأربعة في هذه السورة إخواني الكرام. فأقسم سبحانه بالعصر أن كل أحد في خسر إلا الذين آمنوا، وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به، فهذه مرتبة، وعملوا الصالحات، وهم الذين عملوا بما علموا من الحق، فهذه مرتبة أخرى. وتواصوا بالحق يعني وصى به بعضهم بعضا تعليما وإرشادا، فهذه مرتبة ثالثة. وتواصوا بالصبر إخواني الكرام، هذا هو الشاهد في تلك المقدمة، وتواصوا بالصبر، صبروا على الحق ورضي بعضهم بعضا بالصبر عليه والثبات، فإخواني والثبات، فهذه مرتبة رابعة. وهذا نهاية الكمال، فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره، وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية، العلمية النظرية والعملية الإرادية. فصلاح القوى العلمية الإرادية بالعلمية النظرية بالإيمان، وصلاح القوى العملية الإرادية بعمل الصالحات، وتكميله غيره بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. فهذه الصورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير وبحذافيره. والحمد لله الذي جعل كتابه كافيا من كل ما سواه، شافيا من كل داء، هاديا يعني كل آخر، كل خير، هاديا إخواني إلى كل خير. نسأل الله السلامة إخواني الكرام، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، ألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم بالشهداء